بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، تأليف الدكتور محمد حسين، يقرأه عليكم بلال محمد منصور. الجزء الأول، من الثورة العرابية إلى قيام الحرب العالمية الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الثانية. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه دائمين عاطرين على رسوله الأمين الذي هدانا به وأحيانا، ولولا فضل الله ورحمته لكنا من الضالين الهالكين. وبعد، فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب الاتجاهات الوطنية في جزئه الأول، أدخلت عليه بعض التعديل في الفصل الأخير نزعات إصلاحية، ولم يكد يطرأ عليها بعد ذلك شيء يذكر في بقية فصول هذا الجزء إلا قليلا، ويستطيع القارئ أن يلمس مواضع التعديل بالمقارنة بين ذلك الفصل كما جاء في هذه الطبعة وبين ملخصه كما يبدو في مقدمة الطبعة الأولى التي أبقيتها كما هي دون تعديل. ولم يكن من هذا التعديل بد بعد أن بدا التناقض واضحا بين ما جاء في هذا الفصل وبين ما كتبته بعد ذلك بسنتين في الفصلين الثالث والرابع من الجزء الثاني لهذا الكتاب، ولا سيما ما يتعلق منه بمحمد عبده وحركته، وقد اجتمعت لي منه مادة صالحة لا يسع لها هذا الكتاب، أرجو أن يتاح لي نشرها فيما بعد، وهي تكشف عن جوانب أغفلها الذين كتبوا عنه وأرخوا له. وقد كنت أحب أن أنجز في هذه الطبعة للجزء الأول ما وعدت به في تقديم الجزء الثاني من تعميم هذه الاتجاهات لكي تشمل العالم العربي كله، وظروفه في تقديري متشابهة في خطوطها الكبيرة، يصدق في كل قطر من أقطاره ما صح في مصر، فكلها قد مر في فترة التعلق بفكرة الجامعة الإسلامية حين كانت جميعا جزءا من دولة إسلامية كبرى تعتبر امتدادا للخلافة الإسلامية وهي الدولة العثمانية، وكلها قد ظهر فيها صراع بين هذه النزعة الإسلامية التليدة الموروثة وبين النزعات القومية الطارئة التي بدأت طلائعها تظهر واضحة في سائر البلاد العربية منذ أوائل القرن الرابع عشر الهجري، وكلها قد مر بفترة صراع بين النزعات الإقليمية وبين النزعة العربية التي تريد أن ترد العرب إلى الوحدة الأصلية بعد الفرقة الطارئة، وكلها قد دارت فيها معارك حول تصور العروبة، هل هي امتداد للإسلامية السابقة أم هي صورة من القوميات الغربية اللادينية، وكلها قد شغل بالبحث والمناقشة حول أمثل الطرق والأساليب للنهوض والاستعادة القوة والتخلص من أسباب الضعف وآثاره، ولم يكد الخلاف فيها جميعا يخرج عن اتجاهات ثلاثة: اتجاه يدعو إلى العودة لينابيع الإسلام الأولى، واتجاه آخر يدعو لاحتذاء الغرب وتتبع خطاه، واتجاه ثالث يدعو إلى إسلامية متطورة يفسر فيها الإسلام تفسيرا يطابق الحضارة الغربية ويبرز أنماطها وتقاليدها، وكلها قد شغل بمصير الخلافة الإسلامية وواجب المسلمين إزاء إلغاء الحركة الكمالية للخلافة الإسلامية في تركيا، وكلها قد دارت فيه معارك فكرية وأدبية بين المتمسكين بالتقاليد الإسلامية والعربية وبين الداعين إلى الحضارة الأوروبية والمفتونين بأساليبها وأنماطها. كنت أحب أن أنجز وعدي ذاك فأعمم هذه الاتجاهات التي تحدثت عنها في هذا الكتاب بجزئيه، ولكن ظروفي الراهنة لم تسمح به، فأرجو المعذرة، ولعلي أفي بهذا الوعد فيما بعد، أو لعل غيري ينهض به. وقد نهض صديقي الدكتور ماهر حسن فهمي بشطر منه حين أصدر كتابه القومية العربية والشعر المعاصر في سلسلة مع العرب التي تصدرها مؤسسة المطبوعات الحديثة بالقدر الذي سمح به حجم الكتاب وطبيعته، وقد تفضل مشكورا بتصحيح تجارب هذا الجزء لبعدي عن مصر أثناء طبعه. والله سبحانه وتعالى هو المستعان، له الحمد في الأولى والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا به. محمد حسين بن غازي في صباح السبت في 12 من رمضان المبارك لعام 1381 من الهجرة، الموافق 17 من فبراير عام 1962. مقدمة الطبعة الأولى. كان اتجاهي أول الأمر إلى أن أكتب عن الوطنية في شعر شوقي، ولما اجتمعت لي مادة البحث رأيت أن الذين كتبوا عن هذا الشاعر قد ظلموه ظلما بينا في وطنيته، ونظرت فإذا شوقي ليس وحده هو الذي مدح السلطان عبد الحميد، فقد كان ذلك اتجاه شعراء العصر جميعا، ونظرت فإذا شوقي لم يكن وحده الموالي لتركيا، فقد كانت مغاضبة تركيا وقت ذاك لا تعني إلا موالاة أعدائهم وأعداء مصر الإنجليز، ونظرت فإذا الرجل لم يكن وحده هو الذي مدح عباسا، وإن تكن صناعته ووظيفته قد اقتضته ذلك، فقد كان عباس في الفترة الأولى من حياته موضع مدح كل الشعراء، بل وموضع حب المصريين جميعا وآمالهم. ورجعت إلى كتابات العصر وصحفه وتاريخه، فإذا كل ذلك يوحي بأن وطنية هذه الفترة لم تكن هي وطنيتنا، وأن قيمها لم تكن هي قيمنا، وأن تفكيرها لم يكن هو تفكيرنا، فالخطأ في الحكم يرجع في معظمه إلى تغير مفهوم الوطنية على مر الأيام، فالذين يدرسون أدب الصحراء والفطرة في الجاهلية لا ينصفون إذا وزنوه بموازين الحضارة والمدنية في القرن العشرين، والذين يدرسون شعراء ما قبل الإسلام يظلمون إذا وزنوهم بموازين الإسلام، والجيل الذي يولد في هذه الأيام يخطئ إذا درس آداب آبائه بعد 20 عاما أو 30 فحكم على الذين مجدوا الملكية بالخيانة. وكذلك كان شأن الدارسين مع شوقي، لاموه لميوله التركية حين كانت الرابطة العثمانية حديث كل الأمم الإسلامية، وغضوا من قدره لأنه كان رجل القصر حين كان عباس ساكن القصر موضع أمل الوطنيين من المصريين وقدوتهم في مقاومة الاحتلال في شطر حياته. وعند ذلك خطر لي ألا أقصر تاريخ الوطنية على شوقي، وأن أؤرخ للاتجاهات الوطنية في الشعر العربي في مصر جملة، ورأيت أن مثل هذا البحث قد يصحح كثيرا من الأحكام السابقة العاجلة، وقد يعين على وضع مقاييس صحيحة للقيم الوطنية وتطورها، فليس من الإنصاف أن يحاسب الناس على أسس مباينة كل المباينة أو بعض المباينة لأسس العصر الذي عاشوا فيه وعبروا عن قيمه واتجاهاته، وليس من البحث العلمي أن يدرس الشاعر منفصلا عن بيئته التي استمد منها تجاربه. ومن هذا يبدو أن البحث في لبه يستهدف تصحيح القيم الوطنية والقيم النقدية في دراسة الشعراء المعاصرين. وقد تبين لي من بعد أن الحرب العالمية الأولى الواقعة بين عام 1914 إلى عام 1919 كانت حدا فاصلا بين عصرين متباينين في فهم مدلول الوطنية، ولذلك رأيت أن أقسم بحثي عن الاتجاهات الوطنية في الشعر المعاصر إلى قسمين، ينتهي أولهما إلى قيام الحرب العالمية الأولى، وهو موضع بحث هذا الكتاب الذي أقدمه بين يدي القارئ. وقد قسمت البحث إلى 5 فصول. تكلمت في الفصل الأول عن الجامعة الإسلامية، فبينت أنها كانت هي النزعة الغالبة على تفكير العصر حين لم تكن الفكرة القومية بمعناها الحديث قد سيطرت على الأذهان، وحين كانت العاطفة الدينية هي المسيطرة على القلوب والأفهام، وحين كانت الظروف التي تسود العصر توحي بأن الخصومة بين الشرق والغرب هي خصومة بين الإسلام والمسيحية، أو هي استمرار للحروب الصليبية كما تصور بعض زعماء الوطنية وكتابها. وكان يعين على تدعيم هذا التصور ما يدور من حروب بين تركيا من ناحية وبين الدول الأوروبية الطامعة في اقتسام أملاكها من ناحية أخرى. هذه تنادي بتحرير الشعوب الأوروبية في جنوب أوروبا من وحشية المسلمين، وتلك تنادي بتماسك الشعوب الإسلامية واتحادها أمام الجشع الأوروبي، كما أعان عليه مهاجمة كثير من ساسة الغرب وكتابه للإسلام والمسلمين وتصويرهم في صورة الهمج المتخلفين ورد تخلفهم هذا إلى جمود الإسلام. وأعان عليه كذلك ما كانت تبذله إنجلترا من جهود دائبة للقضاء على تركيا بتشجيع كل مناوئ لها وخارج عليها ومذيع لمساوئها ومصور لفساد الحكم فيها. وبينت في هذا الفصل أن موالاة تركيا والإشادة بها ومدح الشعراء للسلطان عبد الحميد لم يكن في حقيقة أمره إلا تمسكا بخليفة المسلمين الذي يلي أمرهم ويجمع شملهم، وأن الخروج عليه ومهاجمته لم يكن يعني في أفهام كثرة المعاصرين إلا موالاة المستعمرين أعداء المسلمين. وتتبعت ذلك في مختلف المناسبات والأحداث، مثل الحركة العربية التي كان يظن أن إنجلترا هي التي تثيرها، مستعينة بها على قتل الخلافة الإسلامية التي كانت تريد أن تنقلها إلى أمير عربي تضعه تحت حمايتها فتتسلط عن طريقه على الرأي العام الإسلامي، ومثل حرب اليونان سنة 1897 والدستور العثماني سنة 1908 وسقوط السلطان عبد الحميد سنة 1909 وحرب طرابلس سنة 1911 وحرب البلقان وسقوط أدرنة سنة 1912 وقدوم طيارين تركيين إلى مصر سنة 1914. ثم بينت آخر الأمر أن المنادين بالجامعة الإسلامية لم يكونوا جميعا من المؤيدين للنفوذ التركي في مصر، وأن كثرتهم كانت مدفوعة إلى ذلك بعاطفتها الدينية، وأن بعضهم كان يتخذ ذلك وسيلة لمناوئة الاستعمار الإنجليزي، وهو يرى بعد ذلك أن التخلص من النفوذ التركي سهل ميسور. وتكلمت في الفصل الثاني عن الجامعة المصرية، فتتبعت تطور القومية المصرية التي كانت فكرة ناشئة في ذلك الحين انتقلت إلى مصر مع من انتقل إليها من الأفكار الغربية، فكانت صدى للاتجاه العام نحو الجامعة المصرية إلى الثورة العرابية التي كانت تعبيرا عن شعور المصريين بالاضطهاد إزاء عنصر غريب عنهم هو العنصر الجركسي. ورأيت أن فكرة الوطنية في ذلك الوقت مختلفة بعض الاختلاف عما نعنيه منها اليوم، وأنها كانت مختلطة بالفكرة الإسلامية لا تدعو إلى الانفصال عن تركيا، وإن كانت تدعو إلى مقاومة استبداد العنصر الجركسي والنفوذ الأوروبي. وقلت إن هذه الحركة كانت تستهدف إنشاء رابطة عاطفية بين المصري ووطنه تحفزه إلى الاهتمام بأمره والعمل على رفعته وأداء واجبه نحوه من جهة، والمطالبة بحقه فيه من جهة أخرى. ثم تطورت الفكرة القومية على أيدي أصحاب الثقافات الأوروبية، وبدأت تهاجم الرابطة الدينية وتعتبرها مصدر شر وتفرقة بين أبناء الجنس الواحد. فدعا هذا الفهم الجديد للوطنية إلى أن يهاجمها المتمسكون بالرابطة الدينية ويعتبروها خطرا يهدد وحدة الأقطار الإسلامية ويضعف تكتلها أمام الدول الأوروبية الطامعة في استعمارها. ثم خفت صوت القومية وركدت الدعوة إليها زمنا بعد فشل الثورة العرابية، حتى انبعثت من جديد في مختتم القرن التاسع عشر متأثرة بفكرة القوميات الأوروبية، واتخذت شكلين متباينين، أحدهما يتحدث عن الوطنية حديثا عاطفيا ويتغنى بها كما يتغنى العاشق بمعشوقه، محاولا أن يغزو قلوب المصريين بهذا الحب الجديد. والآخر يتحدث عن الوطن حديث العقل والمصلحة، ولا يستهدف إثارة الناس ولكنه يحاول إقناعهم، ولا يتغنى بالوطن المحبوب ولكنه يتحدث عن النفع المادي والمصلحة المشتركة التي تجمع بين ساكنه. وكان الفريق الأول ممثلا في مصطفى كامل، وهو يدعو إلى جامعة مصرية إسلامية، ولا ينكر الرابطة العثمانية، ولكنه يتخذها وسيلة لمناواة الإنجليز. وكان الفريق الثاني ممثلا في لطف السيد كاتب حزب الأمة الأول، وهو يدعو إلى جامعة مصرية خالصة ولا يعترف بالجامعة الإسلامية، لأنها وهم لا سبيل إلى تحقيقه من الناحية العملية. وبينت أن الدعوة الأولى كانت أقرب إلى القلوب، وأن كثرة الناس قد آزرتها والتفت حولها، وإن انصراف الناس عن الدعوة الثانية كان يرجع إلى أن دعاتها كانوا من كبار الملاك الذين لا يعنون إلا مصالحهم الخاصة حين يتحدثون عن النفع المادي والمصالح المشتركة، وإلى أنهم قد انصرفوا إلى الكلام عن الإصلاح ولم يهاجموا الاستعمار الذي كانوا يودونه حرصا على مصالحهم. وختمت هذا الفصل بالإشارة إلى ما صاحب هذه الحركة المصرية من اتجاه تاريخي في الشعر نحو إحياء المجد الفرعوني والمجد العربي، اللذين يمثلان النزعتين السابقتين، القومية المصرية والقومية الإسلامية، واتخاذ ذلك وسيلة إلى استنهاض الهمم وبعث الأمل ومحاربة اليأس ورد الثقة إلى الناس الذين تمكن منهم سوء الظن بأنفسهم حتى قتل فيهم روح الأمل والطموح. وتكلمت في الفصل الثالث عن محنة الجامعة المصرية التي بدت في المؤتمر القبطي سنة 1910 والمؤتمر المصري سنة 1911، وبينت أن الأزمة ترجع في جوهرها إلى سوء ظن كل من الفريقين بصاحبه، وإلى عدم توافر الثقة بين العنصرين اللذين يكونان الجامعة المصرية، وإلى الجهل الذي يقود إلى عصبية عمياء لا تقوم على أساس من منطق أو دين، وإلى التقاليد الفاسدة التي دعت القبطة إلى أن ينطووا على أنفسهم ويقصر اهتمامهم على مشاكلهم، حتى انتهى بهم الأمر إلى أن تتحدث صحفهم عنهم وكأنهم أمة مستقلة لها كيان منفصل عن مصر. وهاجت الفتنة فبرزت عارية بعد قتل بطرس غالي رئيس الوزراء القبطي سنة 1910، واعتبر القبط أن عنصرهم هو المقصود بالاعتداء، ودافع الفريق الآخر عن نفسه بأن الرجل لم يستحق القتل إلا بوصفه مصريا خان وطنه وأعان عليه المستعمرين. وبلغت الخصومة قمتها حين تم انعقاد المؤتمر القبطي في أسيوط في 5 مارس سنة 1910، مطالبا ببعض المطالب التي كانت موضوع نقاش عنيف حاد في الصحف. دعا إلى عقد مؤتمر مصري تم انعقاده في 29 إبريل سنة 1911، رد على مطالب المؤتمر القبطي التي لا تقوم على أساس من المواطنة المصرية ولكنها تقوم على أساس الدين وحده. ثم تكلمت عما استتبعته هذه الخصومة العنيفة من محاولات صادقة للتوفيق بين عنصري الأمة وتصفية ما بين جيران الوطن من سوء الظن، وانتهيت إلى أن هذا الشقاق كان محنة امتحنت بها الدعوة الناشئة إلى الجامعة المصرية، وأنه إن كان قمة الخلاف بين عنصري الأمة فقد مهد في الوقت نفسه للوحدة القومية المصرية التي بدت في أقوى مظاهرها في ثورة سنة 1919. وتكلمت في الفصل الرابع عن تيارات سياسية كانت تتنازع الناس في هذا العصر، وجعلت الثورة العرابية هي نقطة البداية في اهتمام الناس بالمسائل السياسية، فقد كثر فيها حديثهم عن الظلم والظالمين وعن حقهم في محاسبة السلطان وعن الدعوة إلى النظام النيابي وإلى العدالة الاجتماعية وإلى الحد من تغلغل النفوذ الأجنبي، وظهرت فيها آراء جريئة تدعو إلى التخلص من النظام الملكي مفضلة عليه النظام الجمهوري. ثم تكلمت عن نشأة الصحافة الوطنية بعدما كان من ركود الحركة حينا واستكانة الناس للهزيمة، فظهرت صحيفة المؤيد سنة 1889، ثم صحيفة الأستاذ سنة 1829. وبينت أن ظهور الحركة الوطنية الحديثة بعد الاستعمار الإنجليزي قد اقترن بحكم عباس، فتكلمت عن وطنيته في أول حكمه مما جمع قلوب المصريين حوله، وما كان من تأييده لقادة الحركة الوطنية وعدائه للإنجليز مما أدى إلى اصطدامه بكرومر، ثم تكلمت عما كان من تراجعه أمام الإنجليز وعدم صبره للكفاح وانصرافه إلى تنمية ثروته من كل طريق، واستعرضت سياسته المضطربة المتقلبة التي أدت إلى انصراف الشعب عنه بعد أن ساد الوفاق بينه وبين الإنجليز حين أرضى جيرست خليفة كرومر جوعه إلى السلطة والمال. وبذلك استنفذت الحركة الوطنية جهدها في مهاجمة عباس، واستراح الإنجليز من اجتماع الشعب والخديو على حربهم. وقدمت صورا من شعر الشعراء الذين كانوا يمدحون عباسا في أول حكمه، فانصرفوا عن ذلك إلى نقد سياسته، منهم من يعنف في ذلك حتى يبلغ حد الهجاء الذي يعرضه للسجن، ومنهم من يرفق في ذلك فلا يتجاوز العتاب الهين الرقيق. ثم تكلمت عن السلطتين اللتين كانتا تتنازعان تصريف الشؤون في ذلك الوقت، سلطة الاستعمار وسلطة الخديوي، أو السلطة الفعلية والسلطة الشرعية كما كانت تسميها الصحف في ذلك الحين، وعن انقسام الصحف بين مؤيد لعباس ومؤيد لكرومر. وتكلمت عن سعي الاستعمار لخلق بطانة له من المصريين تحقيقا لسياسته التي رسمها لنفسه منذ الاحتلال، وهي أن لا يحكم بطريق مباشر، وأن ينفذ إرادته بأيد مصرية يقع عليها وزر أعمالها أمام الرأي العام فتواجه ثورته، وبذلك يقع بأس المصريين بينهم ويستنفدون جهدهم في هذه الخصومة. ثم بينت أن المصريين كانوا موزعين بين النفوذ التركي والنفوذ الفرنسي والنفوذ الإنجليزي والقصر، منهم من يلتمس العون على الاستعمار عند الخليفة التركي حامي المسلمين، ومنهم من يلتمسه عند الفرنسيين المنافسين للاستعمار الإنجليزي، ومنهم من يحرص على وحدة الصفوف ويشفق من انشقاق المصريين فهو يدعو إلى الالتفاف حول القصر، ومنهم من يؤثر العاجلة ويعيش حاضرة ولا يطمح إلى خير منه فهو يهادن الإنجليز ولا يطمع في أكثر من دعوتهم إلى الإصلاح، ومنهم من يتعلق بسيد من هؤلاء السادة لأنه باع نفسه له فهو يؤيده بالحق وبالباطل. ثم تكلمت عن تأسيس الأحزاب السياسية في سنة 1907، الحزب الوطني ومن ورائه الكثرة المثقفة من الشباب، وهو عنيف في خصومته للاستعمار، بدأ عهده مؤيدا لعباس وانتهى إلى مخاصمته، ولكنه لم يهاجم الخلافة العثمانية في الحالين. وحزب الأمة ومن ورائه أعيان مصر وكبار الملاك فيها، وهو يهادن الإنجليز ولا يتجاوز جهده الدعوة إلى الإصلاح، وهو يرى أن ذلك هو الطريق الطبيعي إلى الاستقلال. وحزب الإصلاح وهو حزب قليل الأنصار يدعو إلى عباس فهو لسانه المعبر عن ميوله واتجاهاته، وحزب كان يسمي نفسه بالحزب الوطني الحر، وما هو بوطني وما هو بحر، فهو دخيل باع نفسه للمحتلين، ويتمثل في صحيفة المقطم. وعرضت لما آل إليه أمر هذه الأحزاب من تطرف في الخصومة وإسراف في الاتهام ضاق به المصلحون، فارتفعت صيحاتهم منكرة هذه المهاترات أو داعية إلى الاتحاد وجمع الصفوف. وتكلمت في الفصل الأخير عن نزعات إصلاحية لازمت هذا التطور الفكري والسياسي، وكان دعاتها خليطا من المشتغلين بالسياسة وممن كرهوا أن يزجوا بأنفسهم في هذا المعترك العنيف، وآثروا أن يسلكوا طريقا لا يعرضهم لغضب السلطان. وكان بعض هؤلاء ينظر إلى علل المصريين الخلقية والاجتماعية يحاول أن ينبه إليها ويرسم الطريق إلى معالجتها، مستوحيا في ذلك الحضارة الغربية وأساليبها ونظمها. وكان فريق آخر ينبه إلى عيوب الأمم الإسلامية وسوء فهمهم للإسلام، محاولا أن يقيم الإصلاح على أساس ديني. ثم بينت أن التفكير الأوروبي قد تجلى في دعوات كثيرة برزت من بينها ثلاث دعوات كبيرة شغلت الرأي العام في مستهل القرن العشرين، وهي الدعوة إلى الحرية الشخصية وإلى الحياة النيابية، والدعوة إلى فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية وتحرير المفكرين من سلطة رجال الدين، والدعوة إلى تحرير المرأة من الجهل والحجاب وتمكينها من المشاركة في الحياة. وبينت أن الدعوتين الأوليين كانتا متأثرتين إلى حد بعيد بما شاع في الحكم العثماني الفاسد من ظلم ومن استغلال لنفوذ رجال الدين. ثم تكلمت عن حركة الإصلاح الإسلامي التي تزعمها محمد عبده وتابعه فيها بعض تلاميذه ومعاصريه، وقسمت جهوده فيها إلى قسمين. اتجه في أولهما أيام اتصاله بالأفغاني إلى محاربة ما استولى على المسلمين من ضعف الهمم وفتور العزائم والانصراف عن جهاد الاحتلال، واتجه في الشطر الثاني إلى التوفيق بين الدين وبين المدنية الحديثة، وإلى الرد على ما كان يوجه إلى الإسلام من شبهات، وإلى تقريبه من نفوس الشباب الذين نفروا منه متوهمين أن الجمع بينه وبين المدنية والعلم غير مستطاع. وكان من أهم ما اتخذه لذلك من وسائل مشاريعه في إصلاح الأزهر وفتاويه التي كان يجيب بها السائلين من مختلف الأقطار الإسلامية، ودروسه التي كان يحضرها عدد كبير من المثقفين والوجهاء. ثم بينت أثر تجاوز هذين التيارين في انقسام المفكرين والناس في مختلف نواحي الحياة إلى مجددين ومحافظين، مما جر إلى احتدام الخصومة بين المتطرفين من الفريقين. فكان الفريق الأول يتهم الفريق الآخر بالجهل والتخلف والجمود، وكان الفريق الثاني يتهم الفريق الأول بالخروج على تقاليد الإسلام، وربما ذهب في ذلك إلى اتهام أصحابه بالكفر وبأنهم أذناب المستعمر وأعوانه يساعدونه عن قصد أو عن غير قصد بتحبيب الناس فيه بدلا من تنفيرهم منه. وقد نشأ عن تجاوز هذين التيارين تناقض في الحياة المصرية التي جمعت بين المحافظة المتزمتة وبين التطرف في الأخذ بأساليب المدنية الغربية في البيت الواحد في بعض الأحيان، مما وضح أثره في شاعر كشوفي تجاوز في شعره وصف المرقص والخمر مع مدائح الرسول وتمجيد الإسلام. وانتهيت إلى أن هذه الصيحات المتباينة المتنافرة التي كانت تأخذ الناس من كل الجهات قد ساعدت على تنبيه الوعي القومي وإنضاج التفكير، فكانت أشبه شيء بالفوضى التي تمهد للنظام، وبالسديم الذي يتكشف عن الإجرام، وبالشك الذي يلد اليقين. ولم يكن يعنيني في هذه الفصول أن أستقصي الأحداث وأن ألم بالتفاصيل، لكن عنايتي قد انصرفت إلى توضيح الخطوط الرئيسية والاتجاهات العامة والتيارات الأساسية التي ظهرت في هذه الفترة وسيطرت عليها، مستنبطا ذلك من النصوص الشعرية والنثرية مع مطابقتها بالأحداث التاريخية. وأرجو أن أكون قد عاونت بذلك على تصحيح بعض المعايير النقدية وتوضيح ما يكتنفها من لبس أو غموض. ولا يفوتني في ختام هذا التقديم أن أشكر السيد ماهر حسن فهمي لما قدم لي من عون في تأريخ كثير من قصائد شوقي بالرجوع إلى تاريخ نشرها في الدوريات وفي إعداد فهارس هذا الكتاب، وعلى الله التوكل والاعتماد، ومنه العون والتوفيق والسداد. رمل الإسكندرية، في 29 من شعبان سنة 1373 الموافق 2 مايو سنة 1954. محمد حسين.